قال: وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له للنبي صلى الله عليه وسلم والتسليم المطلق إليه بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، يعني لا يحكم عليك إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى بحكم غيره البتة، وإلا ما كان راضي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته. أراد الرد على أهل البدع في النوعين، ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه، لا يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى إلا بحكمه. هذا الأصل. قال: فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر، إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم. يعني أراد به ليس التحكيم المطلق، هذا خروج من الملة، وإنما أراد به ماذا؟ أن الأصل في العبد أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن أهلا أن ينظر في الكتاب والسنة كالعام ماذا يصنع؟ كالمضطر يخرج إلى غيره، فيحكم العالم ليس استقلالا وإنما تبعا لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي عناه ابن القيم، وليس المراد به تنحية الشرع ويحكم غير النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستدل بكلام هذا، لا، لم يرد ذلك رحمه الله تعالى. قال: وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور أو كذلك، يعني لا يخرج عن تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما يخرج المتيمم عن استعمال الماء للضرورة، ولذلك هي ماذا؟ هي طهارة ضرورة. وكذلك من يستفتي غير النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه لا يتحاكم ولا يحكم إلا بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو فهمه مباشرة، لكن إذا لم يكن أهلا وعنده قصور في النظر حينئذ يسمع من غيره بدليل الشرع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، هذا الذي أحاله الله عز وجل. أما التحكيم المطلق لغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا مروق، لأنه إبطال لقوله أشهد أن محمد رسول الله، الذي ينحي تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا هذا بطلت عنده شهادته. لا نقول من لم يحكم بما أنزل الله ولكم الكافرون لآخره، هذا يجادلك من يجادلك فيها من المرجئة والجهمية وغيره، لكن نقول ماذا؟ إذا كان يزعم أن محمد رسول الله فحكمه، هذا معنى أنه رسول الله، كذلك طاعته فيما أمر جزء من معنى الشهادة. فإذا كنت لا تطيع صباح مساء لا في سياسة ولا في شخصية ولا في مدنية ولا في عالمية ولا في غيرها، إذن تحكم النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ خرج عن الملة. هذا إن الدين عند الله الإسلام، إذا أشهد أن محمد رسول الله دليلها وعلامتها وصدقها هو تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم لا في صغيرة ولا في كبيرة انتقضت عنده الشهادة، وإذا انتقضت شهادة أن لا إله إلا الله.